بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبهني بعض الإخوة إلى أنه قد جرى في الدرس الأول يعني نوع من السرعة في ذكر بعض المعلومات، وأحب من إخواني إذا أشكل عليهم شيء أن يعني يرفعوا أيديهم ويسألوا حتى لا يفوت علينا شيء، وإن شاء الله تعالى ما قد يكون مضى نعود إليه إن شاء الله ونبينه. مر بنا قول الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. هذه الجملة العظيمة وهي قوله توحيد الله. التوحيد أيها الإخوة الكرام معناه من حيث اللغة جعل الشيء واحدا، وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا، والمراد ها هنا يعني اعتقده واحدا، اعتقده واحدا. فإذا قال الإنسان وحدت الله يعني اعتقدته واحدا، فهذا معناه من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك المدبر المستحق للعبادة وحده المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. مرة أخرى، تعريف التوحيد اصطلاحا هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك المدبر وحده المستحق للعبادة دون ما سواه المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال. ويتبين من هذا التعريف أن التوحيد ثلاثة أقسام، أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم الثلاثي ليس تقسيما محدثا، بل إنه عرف بالتتبع والاستقراء. نعم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما من الأيام اعلموا أن التوحيد ثلاثة أقسام كذا وكذا وكذا، ولكن هذا مما يدرك من النصوص صراحة. فالتقسيم على هذا النحو نوع من تقريب العلم، وقد نص على هذا التقسيم جمع من الأئمة المتقدمين كأبي جعفر بن جرير الطبري والحافظ ابن مندة وابن بطة وغيرهم من العلماء المتقدمين، وليس تقسيما محدثا أحدثه شيخ ابن تيمية رحمه الله كما يزعم بعض الضالين من المعاصرين. فإن بعض المعاصرين زعم أن تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام أنه من استحداث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من الظلم الذي نالوا به من شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام مسبوق في هذا رحمه الله، ودلائل الكتاب والسنة شاهدة على ذلك. ويمكن أيضا أن نقسم التوحيد إلى قسمين، وهو أحدهما توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى أحيانا التوحيد العلمي، ويقال أيضا النظري. والنوع الثاني توحيد القصد والطلب، ويسمى التوحيد العملي أو الإرادي، وكل هذه تسميات اصطلاحية لا مشاحة فيها. فالنوع الأول الذي هو التوحيد العلمي قد دلت عليه سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو متعلق بالجانب العلمي الخبري. والنوع الثاني توحيد القصد والطلب دلت عليه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهو توحيد القصد والطلب ويسمى توحيد العبادة. وليس بين التقسيمين تعارض، يعني ليس بين تقسيمنا للتوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، ليس بينهما تعارض بل بينهما تداخل. فإن التوحيد العلمي يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد العلمي الخبري يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية هذا هو نفسه توحيد القصد والطلب، فبالتالي لا تعارض بين التقسيمين. بعض الناس يضيف أقساما أخرى إلى التوحيد، فمثلا يقول بعضهم توحيد الاتباع، وهذا في الواقع داخل في التقسيم العام، أما ما يتعلق بذات الله عز وجل فلا يدخل فيه توحيد الاتباع، لأن توحيد الاتباع يتعلق بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالشق الثاني من الشهادة، وبالتالي فإن توحيد الاتباع ليس قسيما لهذه الأقسام الثلاثة. وبعض الناس مثلا يقول توحيد الحاكمية، هذا التوحيد في الواقع ليس توحيدا مستقلا، وأن كان هو حق في ذاته ولا ريب إن الحكم إلا لله، ولكن توحيد الحاكمية مندرج وداخل من وجه في توحيد الربوبية، لأن الحكم الكوني لله سبحانه وتعالى، وفي توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، لأن جعل الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى والحكم له هذا من توحيد العبادة الذي يسمى توحيد الحاكمية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يصلح أن نعده قسيما لهذه الأقسام الثلاثة، كما أنه لا يجوز إنكاره، كما فلا يجوز أن يحمل إنسان شنآن قوم أن ينكر هذا التوحيد، فإنه كما نقول لا بد من توحيد التوكل، لا بد من توحيد الخوف، لا بد من توحيد الرجاء، لا بد من توحيد الحاكمية، هو نوع من أنواع التعبد لله عز وجل، لكنه داخل في توحيد الربوبية من وجه، وفي توحيد العبادة من وجه آخر. فصارت إذن الأقسام ثلاثة. أول هذه الأقسام وقاعدتها وأصلها في الواقع هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما معنى توحيد الربوبية؟ معناه الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق فلا خالق سواه، وهو المالك فلا مالك سواه، وهو المدبر فلا مدبر سواه. فمعاني الربوبية تدور حول هذه الأوصاف الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. والربوبية أيها الإخوان أمر قد فطر عليه الناس وركز في قلوبهم فلا ينكره إلا مكابر. ومن أشهر من يعني عرف بذلك بإنكار الربوبية فرعون حين قال وما رب العالمين. أما سائر البشر فإنهم قد سلموا بالربوبية واعتقدوها ولم ينازعوا فيها. فمدار الربوبية كما أسلفت على أمور ثلاثة، أولها الخلق، فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فليس ثم في الكون إلا خالق أو مخلوق، فالله الخالق وما سواه مخلوق. وكل خلق أضيف إلى غير الله عز وجل فهو خلق نسبي، هو خلق بمعنى التقدير والتشكيل والتأليف، وليس بمعنى الإنشاء من العدم. فلا يشكل على هذا قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. فلا يقول أن قائل ها هي الآية قد أثبتت خالقين سوى الله، ليس المراد بالخلق هنا الخلق الذي هو الإنشاء من العدم، فهذا مما يختص الله تعالى به سبحانه، كما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه هذه الآية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أسر يوم بدر وربط في المسجد، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي في آية واحدة. فإذا أي خلق أضيف إلى غير الله عز وجل فإن ذلك خلق نسبي، يراد به عموم التقدير والتشكيل. أما الأمر الثاني فهو الملك أو الملك، فالله تعالى هو المالك وما سواه مملوك. قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وقال سبحانه ولله ملك السماوات والأرض، وقال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وقال سبحانه ولم يكن له شريك في الملك. إذن الملك كله لله وحده، وكل ملك أضيف إلى غير الله عز وجل فهو ملك نسبي. فإذا قال قائل هذا بيتي وهذه سيارتي وهذا قلمي إلى آخره، بل الله عز وجل أثبت ملكا للآدميين، فقال سبحانه وما ملكت أيمانكم، وقال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. اللام هنا لام التمليك، وكذلك في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، هذه اللام لام التمليك لكنه ملك نسبي. والدليل على ذلك أنه لا يبقى لصاحبه بل ينتقل إلى وارثه، والله خير الوارثين. ثم أيضا ملك ابن آدم لأمور محدودة قليلة، وملك الله عز وجل شامل لكل شيء. ثم أيضا ملك ابن آدم ليس ملكا مطلقا يتمكن فيه من التصرف فيه بأنواع التصرفات، كلا، بل لو أن امرأة هم أن يتلف ملكه كان يحرق نقوده لضربنا عليه وحجرنا عليه، ولا يسعفه أن يقول هذا ملكي وأنا حر به، بل يحجر عن التصرف فيه، فهذا الملك ملك نسبي. المقام الثالث من صفات الربوبية الأمر أو التدبير، الأمر كما قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، تأمل، قل إن الأمر كله لله، وقال سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وقال نافيا عن نبيه: فكيف بمن دونه، ليس لك من الأمر شيء. وكل أمر أو تصرف أو تدبير فهو مندرج تحت أمر الله عز وجل، فهو أيضا الأمر الذي يكون لابن آدم هو أمر نسبي وتصرف نسبي وتدبير نسبي، وإلا فإن الله عز وجل أضاف الأمر إلى غيره، فقال سبحانه وتعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فهذا في الواقع أمر نسبي خاضع لمشيئة الله، إن شاء الله أمضاه وإن شاء منعه. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأمر ربنا سبحانه وتعالى يشمل نوعين: الأمر الكوني والأمر الشرعي. فالأمر الكوني هو ما يقضيه في سمواته وأرضه من عز وذل وحياة وموت وصحة ومرض وغنى وفقر وغير ذلك من مجريات الأمور. وأما الأمر الشرعي فهو الذي جعله الله عز وجل محك الاختبار والابتلاء وأقام عليه سوق الجنة والنار، وهو الأمر الشرعي بالأوامر والنواهي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. إذن نعود إلى القول أن توحيد الربوبية مرده إلى هذه الأمور الثلاثة: الخلق والملك والأمر أو التدبير. وبقية صفات الربوبية ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة كالرزق والإحياء والإماتة وأنزال الغيث وإنبات الأرض وإدرار الضرع وغير ذلك من الأمور، كلها ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة. هذا التوحيد معشر الإخوان كما قلت مركوز في الفطر، مدرك بالعقول بداهة، حتى إن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون فيه، مشركي العرب عموما لم ينازعوا في هذا اللون، كما حكى الله عز وجل عنهم في سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقال في آية أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذا اللون من التوحيد توحيد أطبقت عليه الأمم وأجمعت عليه يعني أجمع عليه سائر بني آدم، إلا أنه قد وقع فيه نوع ضلال جزئي، فلا يعلم أحد أنكره من أصله كما أسلفت إلا فرعون حينما قال: وما رب العالمين. وقد كان فرعون في دعواه هذه جاحدا مكابرا، فإن فرعون أنكر الربوبية ولكنه في واقع الأمر كان مقرا بها، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى مقررا ومحققا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فقد كان فرعون في قرارة نفسه مقر بهذا. وممن أنكره من المتأخرين الشيوعيون، فإنهم أنكروا ربوبية الله عز وجل ووجوده تماما، ولهذا انمحق مذهبهم وطريقتهم لمنافاته للفطرة الأصلية ولم تقم لهم قائمة. لكنه قد وقع فيه ضلال من بعض الفرق، ضلال جزئي، فمن ذلك مثلا الثانوية من المجوس، الثانوية ويقال أحيانا المانوية نسبة إلى ماني، وهؤلاء هم القائلون بأن للعالم خالقين: إله النور يخلق الخير، وإله الظلمة يخلق الشر، مع أنهم متفقون على أن إله النور خير من إله الظلمة، ولذلك لم يعتقدوا أن للعالم صانعين متكافئين، وعلى خلاف بينهم هل الظلمة قديمة أو محدثة، فهذا لون من الضلال. أيضا النصارى القائلون بالتثليث ظلوا في باب الربوبية، لأنهم يجعلون الإله الواحد ثلاثة أقانيم، الأب والابن وروح القدس، فيجعلون الرب مكون من ثلاثة أقانيم، الأب والابن وروح القدس، هكذا زعموا. أيضا ممن ظل في هذا الباب في باب الربوبية بعض مشرك العرب الذين يعتقدون في آلهتهم شيئا من النفع والضر والتدبير، يعني حينما يسندون إلى آلهتهم ألوانا من التصرفات في الكون لا شك أن هذا قدح في الربوبية، وأن كانوا مقرين من حيث الجملة بربوبية الله تعالى. ممن ضل أيضا من أهل القبلة في هذا الباب القدرية النفاة، في أي جوانب الربوبية؟ في مسألة الخلق وفي مسألة الأمر، لأن القدرية منكر القدر يقولون العبد يخلق فعل نفسه وليس الله هو الذي يخلق فعله، والعبد هو الذي ينفرد بالتصرف والتدبير دون أن يكون لله عز وجل في ذلك مشيئة. فهم في الحقيقة ظلوا في هذا الباب، ولذلك قيل عن هؤلاء إنهم مجوس هذه الأمة. لما؟ لأنهم شابهوا المجوس بإثبات خالق سوى الله عز وجل، فلئن كان المجوس أثبتوا خالقين فإن القدرية النفاة أثبتوا خالقين بعدد الناس، إذ كل واحد من الناس عندهم يخلق فعل نفسه. إذن تبين لنا معشر الإخوان أن الضالين في باب الربوبية على صنفين: الصنف الأول من أنكر الربوبية من أصلها، ومثلنا لهم بمثالين، بفرعون في المتقدمين وبالشيوعيين في المتأخرين، وإن شئتم فأضيفوا أيضا صنفين وهم الصدفيون القائلون بالصدفة والطبائعيون القائلون بالطبيعة. فهؤلاء في الحقيقة منكرون للربوبية. القائلون بالصدفة هم الذين يزعمون أن الكون وجد صدفة، وأن الأمور وقعت على هذا النحو صدفة، ولا شك أن مجرد تصور مذهبهم كاف في إبطاله، إذ كيف يمكن أن يكون هذا النظام الدقيق نشأ عن ذرات متناثرة اصطفت بهذه الطريقة المنسقة؟ هذا مجرد تصوره كاف في رده وإبطاله. وأيضا القائلون بالطبيعة وهو مذهب قديم حديث، القائلون بالطبيعة من أن الطبيعة هي التي تخلق الأشياء وتوجد الأشياء، وأن تفاعلاتها هي التي توجد الأشياء. فمذهب الطبائعيين مذهب موجود عند المتقدمين من الفلاسفة، وموجود كمذهب فلسفي يدرس في الجامعات الأوروبية إلى الآن، مذهب الطبائعيين نيتشر. وهؤلاء الطبائعيون تأثيراتهم لا تزال سارية، حتى إنها تتسلل على ألسنة بعض الإعلاميين والصحفيين وغيرهم حينما يقولون أبدعت الطبيعة كذا وكذا، غضبت الطبيعة ففعلت كذا وكذا. تسمعون هذا كثيرا حينما يقع زلازل وبراكين وفيضانات، يسندون الأمر إلى الطبيعة، ويعني كأن الطبيعة يعني إله خلاق يفعل ويقضي ويتصرف. إذن هذه أمثلة أربعة لمنكر الربوبية: فرعون والطبائعيون والصدفيون والشيوعيون، والذين وقعوا في الشرك في الربوبية مثلنا لهم بأربعة أمثلة أيضا، وهم الثانوية من المجوس والنصارى وبعض مشرك العرب والقدرية النفاة. الإيمان بالربوبية أيها الإخوة هو الأساس للإيمان بالألوهية، ولذلك يجب العناية بدلائل الربوبية، لأنها تسلم وتؤدي إلى الإيمان بالألوهية، خلافاً لما يسلكه بعض الناس حينما يهون من شأن توحيد الربوبية. هذا غلط. نعم، القدر الذي ينكر هو أن يقتصر على تقرير توحيد الربوبية وحسب، كما هي طريقة أهل الكلام المذموم الذين يجعلون الغاية في التوحيد هو إثبات الربوبية، وكما يفعل كثير من المتحدثين في قضايا الإعجاز العلمي وغيرها حينما يعني يبالغون في تصوير الربوبية ولا يرتبون على ذلك ما يستلزمه من توحيد الألوهية. لكن الإعراض عن توحيد الربوبية وتقريره من أكبر الخطأ، لأن كتاب ربنا سبحانه وتعالى معمور بالآيات الكونية الدالة على إثبات الربوبية. فالقرآن الكريم مفعم بالآيات العظيمة التي تبين بديع صنع الله عز وجل في الآفاق وفي النفس، مما يطول المقام بذكره ولا يخفاكم. فلهذا ينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا بهذه العلوم الكونية كعلم الفلك وعلم الأرض الجيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء، علم الفسيولوجي وغيرها، لأن هذه العلوم إذا صيغت صياغة شرعية إيمانية كانت من أعظم الدواعي للإيمان بالله سبحانه وتعالى والخضوع له بالعبادة. فتوحيد الربوبية قد دلت عليه الفطرة ودل عليه الحس ودل عليه الإجماع ودلت عليه آيات الرسل ودل عليه العقل، وأبين هذه الدلائل. أما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان برب خالق قادر مدبر مالك. والفطرة أيها الإخوة شيء مركوز في النفس دون سبق تعليم. هذه الفطرة، الفطرة شيء مركوز في النفس لا يسبقه تعليم. فالله تعالى فطر النفوس على الإيمان به، ويستدل جمع من العلماء على إثبات دليل الفطرة بآية الميثاق التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية تسمى آية الميثاق، وقد اختلف العلماء في دلالة هذه الآية، فذهب جمع من العلماء بناء على روايات أن هذا الميثاق وقع فعلا في وادي نعمان يعني في عرفة، وأن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته ونثرهم نثر الذر ثم خاطبهم بما جاء في الآية. وذهب بعض العلماء المحققين إلى أن الآية لا تدل على ما دلت عليه الآثار المروية عن ابن عباس وابن عمر، وبعضها ضعيف، من أن هذه المحاورة جرت كفاحا، وإنما المراد بذلك ما أودع الله تعالى به القلوب من الإيمان به والاعتقاد بوجوبه واستحقاقه للعبادة واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال. فهذه هي الفطرة. فالفطرة معشر الإخوان أمر لا يحتاج إلى سبق تعليم. فمثلا تجد أن الصبي الصغير من حين أن يولد مفطور على جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ألم ترى أن الطفل الرضيع من حين أن تضعه أمه يلتقم ثديها ويرتضع؟ من علمه ذلك؟ هل تلقى في هذا دروسا خصوصية وقيل له إنك ستخرج وتجد وعليك أن تصنع ذلك لأن هذا هو سبب بقائك ووجودك؟ أبدا، فطره الله سبحانه وتعالى على هذا. لو أنه وجد مس النار لكف وأبعد ما يضره، فهذا أمر فطري. أعظم من ذلك كله أن الله تعالى فطر القلوب على معرفته والإيمان به. جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالله عز وجل خلقهم على الفطرة الأصلية، كما قال في الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذا أحد دلائل توحيد الربوبية، وهو دليل الفطرة. والعجب أيها الإخوة أن هذه الفطرة مهما ران عليها من الغفلة والضلال إلا أنها تبقى كالجمرة التي يغطيها الرماد. ولهذا يذكر في هذا المقام، يعني مما يدل على أن هذه الفطرة عميقة في النفس، ما يذكر عن رائد الفضاء الروسي غاغارين، الذي كان أول رائد فضاء طاف حول الكرة الأرضية. خرج رائد فضاء وطوف ورأى الكرة الأرضية من خارجها، ثم بعد ذلك عاد وتلقاه الصحفيون وسألوه عن شعوره في هذه الرحلة العجيبة. قال: حينما خرجت إلى هذا الكون الواسع ورأيت الأرض كرة خضراء في وسط الكون، داخلني شعور بالرهبة فطفقت أبحث عن الله. هذا الرجل معشر الإخوان ربع من لبان الشيوعية والإلحاد والكفر، وتربى في مدارس الشيوعية في أوج قوتها وعزها، ولكن هذه الفطرة استيقظت أمام هذه الصدمة الكونية. قال: فطفقت أبحث عن الله. لا ريب أن هذه الفطرة عميقة. ولهذا تجدون كثيرا من الفساق المسرفين على أنفسهم في المعاصي تعتريهم أحيانا أحوال ينتفضون فيها ويهتزون من أعماقهم، وذلك للشعور الفطري العميق. فينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يغتنموا هذه الوسيلة، وهي استحياء الفطرة في النفوس، فإن مرد ابن آدم إلى هذه الفطرة الأصلية. أيضا من دلائل الربوبية الحس. الله أكبر، هذا الكون الواسع العظيم كل شيء فيه دليل على ربوبية الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويقول ابن المعتز رحمه الله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يا أخوان الكرام، يعني أن تستلقي على ظهرك وتنظر في قبة السماء وتنظر هذه الأجرام السماوية والنجوم، تجد يعني أثر الإيمان بربوبية الله عز وجل وبديع صنعه. ثم تنظر إلى نبتة صغيرة في الأرض، تنظر إلى زهرة مما تخرج الأرض، وتجد هذه الألوان المتداخلة وهذه الرقة التي خرج من بين هذه الصخور والجلامد، تعجب. في كل شيء له آية. يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناطقات شاهدات بأن الله ليس له شريك، عيون من لجين شاهدات بأن الله ليس له شريك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فهذه دلائل الحس، فالحس يدل على إثبات الربوبية لله عز وجل. الأمر الثالث الإجماع، إجماع بني آدم كما أسلفت على إثبات الرب سبحانه وتعالى واتصافه بصفات الخلق والملك والتدبير. ثم أيضا من دلائل الربوبية آيات الرسل التي أمدهم الله تعالى بها، هذا دليل رابع. آيات الرسل التي يسميها العلماء المعجزات، واسمها الأليق الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى سماها كذلك. فهذه الآيات دالة على ربوبية الله تعالى، يعني تامة. حينما يقول نوح عليه السلام بضع كلمات: ربي إني مغلوب فانتصر، أربع كلمات: ربي إني مغلوب فانتصر، ماذا يقع؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ربوبية، الله أكبر. حينما تطالب قريشا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يفلق القمر فلقتين، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم إليه فينفلق فلقتين يظهر بينهما جبل أبي قبيس. هذا دليل على وجود ربهم الذي أرسلهم. فآيات الأنبياء وإجابة الله لدعائهم دليل على ربوبيته، وعلى هذا قس. أيضا العقل دليل خامس على إثبات الربوبية، فإن العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات يقطع بوجود الرب سبحانه وتعالى. والعلماء وأهل الكلام يرتبون لذلك دليلا يسمونه دليل التمانع. دليل التمانع، ما هو دليل التمانع؟ يقولون، وهو دليل صحيح على كل حال، يقولون لو قدرنا أن للكون خالقين وأراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه، أو أراد أحدهما إماتته وأراد الآخر إحياءه، فإن الأمر لا يخلو من ثلاثة احتمالات عقلية: إما أن يتحقق مراد كل منهما، وإما أن لا يتحقق مراد أي منهما، وإما أن يتحقق مراد أحدهما. هكذا القسمة العقلية. الأول ممتنع، لا يمكن أن يتحقق مراد كل منهما، لأن هذا جمع بين النقيضين، أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، هذا من اجتماع النقيضين، وأن يكون حيا ميتا في آن واحد في محل واحد هذا أيضا ممتنع. إذن هذا الاحتمال فاقد، وهو أن يتحقق مراد كل منهما. أيضا نقيضه ساقط، وهو أن يمتنع مراد كل منهما أيضا، لأن النقيضين يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما، فلا يمكن أن تكون عين واحدة غير متحركة وغير ساكنة في آن واحد، غير حية وغير ميتة في آن واحد، هذا ممتنع. فضلا عن أنه إن لم يتحقق مراد أي منهما فإنه لا يستحق أن يكون ربا معبودا، كيف ما يتحقق مراده؟ طيب، إذا سقط هذان الاحتمالان بقي احتمال واحد، وهو أن يتحقق مراد أحدهما دون الآخر، وحينئذ فالذي يتحقق مراده من هو المستحق للعبادة، لأن الذي يتحقق مراده هو الإله الذي ينبغي أن يعبد، وأما الآخر فإنه عاجز ضعيف لا يستحق أن يعبد ولا أن يكون إلها. فهذا الدليل يسمونه دليل التمانع، يسمونه دليل التمانع. وهذا الدليل في الواقع من حيث الترتيب العقلي كما رأيتم دليل صحيح لا بأس به، وإن كانوا قد استدلوا عليه بما لا يصلح أن يكون دليلا كقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، لأن هذا يتعلق بأمر الألوهية، ويمكن أن نستدل لهذا الأمر بقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. شوف تأمل، هذا دليل قرآني عقلي في آن واحد، يقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد، ليس هذا محل بحثنا، وما كان معه من إله، لما تأمل، إذن لذهب كل إله بما خلق. لو كان في الكون إلهان فإن الأمر سيؤول إلى أن يستقل كل إله بما خلق، ولو كان الأمر كذلك فإننا لن نجد الكون على نظام واحد وعلى نسق واحد، لأنه من المعلوم أنه إذا كثر المتصرفون تضاربت الأنظمة والأوامر بينما نجد الكون يسير على نظام واحد. تأمل أنت مثلا حينما تنزل في بلد كالمملكة العربية السعودية، تنتقل من بلد إلى بلد فتجد أنظمة المرور، أنظمة العمل، أنظمة مختلف الأنظمة واحدة، فتكتشف أنها تسير على نظام واحد ونسق واحد. حينما تتخطى الحدود إلى بلد آخر تجد الأمر مختلف. هذا الكون الفسيح الواسع نجد أنه يسير على نسق واحد. على ما يدل ذلك؟ على إله واحد، مدبر واحد. فهذا من معنى قوله تعالى: إذن لذهب كل إله بما خلق، والأمر ليس كذلك. ثم ماذا أيضا؟ ولعلى بعضهم على بعض، لأن من شأن المتملكين أن يسعى بعضهم للغلبة على بعض، وحينئذ فالمغلوب لا يستحق أن يكون إلها والغالب هو المستحق للألوهية وحده. بهذا تبين أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بتوحيد الربوبية من تقرير معناه وبيان دلائله من الفطرة والحس والإجماع وآيات الرسل والعقل، وأن من المهم بمكان لكي يغذي الإنسان إيمانه أن يتبصر في دلائل الربوبية، فإنها معين لا ينضب، وعلى العبد الموفق أن يحرص على استجاشة معاني الإيمان بالنظر في ملكوت السماوات والأرض. نحن معشر الإخوان يصيبنا أحيانا نوع من الجفاف والغشاوة على أعيننا والوقر في آذاننا والأكنة على قلوبنا، ولا يجلو ذلك إلا الإيمان والتذكر. تأملوا يا أخواني قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. تأمل يا أخي، هذه دلائل مواد خام في الطبيعة، لا تحتاج إلى دراسة متون ولا إلى مناقشات وملاسنات ومشادات وجدل، هي مواد خام مبذولة، فرح طرفك وانظر يمينا وشمالا تجد أن مادة الإيمان مبثوثة في كل مكان، ففتش تجد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا إيمانا راسخا وعلما نافعا وبصيرة في ديننا، ونكتفي بهذا القدر ونجيب إذا كان ثم أسئلة. نعم، يقول: ما الفرق بين دليل الحس ودليل الفطرة؟ نعم، بينهما فرق بين، فإن دليل الحس المقصود به الأشياء المحسوسة من الموجودات، لأن الحس يتعلق بالحواس، والحواس كما تعلمون خمس: السمع والبصر واللمس والذوق والشم، فما كان تحت طائلة هذه الحواس فإنه دليل حسي. فبعض هذه الأدلة الحسية بلغتنا عن طريق السمع المتواتر، وبعضها عن طريق البصر وهكذا. أما الفطرة فهي شيء مركوز في الضمير وفي النفس، يهدي بها الله عز وجل الإنسان إلى الحق. هل الهداية من دلالات الربوبية في قول الله تعالى: هو الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ نعم، هذه الهداية من الله عز وجل، وهي هداية كونية سوى الهداية الشرعية، هي لا شك أنها أيضا من صور الربوبية، فإن هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى. وقد صنف ابن القيم رحمه الله في هذا كتابا ماتعا رائقا، وهو كتاب ومشهور أهل العلم وأهل العلم والولاية، دار السعادة، نعم، مفتاح دار السعادة. ذكر فيه رحمه الله من عجائب المخلوقات وتصرفاتها وما يعجب له الإنسان على قلة الموارد العلمية في ذلك الزمان. فكيف في هذا الزمان لو وظفت كثير من العلوم الكونية لتم إبراز هذه المعاني بشكل عظيم؟ ولما كان للشيوعية فوعة في العقود المنصرمة ألف بعض الملاحدة كتابا ينكر فيه وجود إله، فألف أحد النصارى ممن عندهم يعني الإيمان بأصل الربوبية كتابا ينقض ذلك الكتاب ويقول يعني عنون له بعنوان الإنسان لا يقوم وحده، فذكر فيه يعني جملا من دلائل العلم الحديث على إثبات وجود الله عز وجل وخلقه. فينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا بهذا أكثر من غيرهم. نعم تفضل يا أخي. أين دليل الثمانية؟ نعم الآية قول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هم استدلوا بقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن هذا يتعلق في الواقع في الألوهية. نعم تفضل. نعم بلى، هم يعني بحكم أنهم يعني يندرجون في مسألة القدر، وأنتم لا يخفاكم أن مسائل أن الفرق يقع بينها تداخل ويعني تداخل وخروج، يعني يجتمعون في بعض الضلالات ويفترقون في بعض الضلالات. فمثلا القدر يدخل فيه المعتزلة ويدخل فيه الخوارج من الإباضية ويدخل فيه الرافضة على اختلاف مشاربهم وتناقضهم في بعض الأشياء، بينما مثلا التجهم يدخل فيه المعتزلة والجهمية، والجهمية في باب القدر لا بعيدين عن القدر بل ينتقلون إلى الإرجاء. فيقع بين هذه الفرق اشتراك في بعض الأشياء وافتراق في أخرى. يقول هل الهندوس مؤمنون بالربوبية؟ كلا، عموما الديانات الهندوسية ديانات وثنية لا تؤمن بالله عز وجل، بل هي يعني تؤمن بأقنوم بثلاثة أقانيم كما النصارى، فهم يعتقدون بوجود براهما الذي هو موجد الكون، ومشنو الذي هو حافظ الكون، وسيثا الذي هو مهلك الكون. ولهذا انتبه لهذا المعنى بعض المعاصرين، أظن الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، وعقد مقارنة بين النصرانية والديانات الهندية من الهندوسية والبوذية، وأوجد تشابه كبيرة بينها، وأن النصارى فعلا كما قال الله عز وجل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وهم أي الهندوس يعبدون آلهة شتى. الهندوس يعبدون كل ما يحبون وكل ما يرهبون، يعبدون الأبقار والأفاعي والقرود والفيلة والنار والأمطار، كل شيء يقدمون له العبادة، فهم أيضا منكرون للربوبية. يقول كيف نجمع ما بين الإيمان والتصريح بالربوبية؟ فمثلا العوام الشيوعيين يؤمنون بالربوبية من داخلهم لكن يصرحون بعكس ما يؤمنون به. هذا شأن كثير من المشركين، حينما نقول الشيوعيين نقول أصحاب المعتقد والفكر، وإلا قطعا أن الشعوب التي خضعت مثلا للاتحاد السوفيتي ليس معنى ذلك أن جميع أفرادها كانوا ملاحدة، لا طبعا فيهم أمم كثيرة من النصارى الأرثوذكس وفيهم مسلمون في جمهوريات وسط آسيا، لكن الحديث على منظر الفكرة ورؤوس المذهب البلشفي. نعم تفضل. بالنسبة لأصول المعتزلة هي الأصول الخمسة، والرافضة يوافقونهم في العدل والتوحيد، ويستقلون بالنبوة والإمامة. نبوة والإمامة. طيب إلى لقاء إن شاء الله غدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.